قاس عليها استعمال فقط كمية الحجاب لكن التداوي بها شرط. ولهذا قال العلماء رحمه الله انه لا يجوز التداوي بها حتى للعطش، لا يجوز ان تشرب الخمر للعطش. وعللوا ذلك بان الخمر اذا شرب الانسان العطش لا تزيده الا عطشا، ويرى بعض العلماء انه يجوز للعطش ولا يسلم انها لا تزيد الا عطشا. لكن اذا غص باللقمه وليس عنده الا كاس خمر وغص، اما يموت ينخلق ولا يشرب الكاس ومشت اللقمه، ماذا يصنع؟ يستعملها؟ اي نعم يستعملها للضروره، لان الله قال سبحانه وتعالى في ايه عامه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. هذه أعم من قوله لما حرم الميتة والخمر، لا الميتة والخنزير والخنزير وما لا به، إن قال فمن اضطره من مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أعم بركاته. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى مبينا ما يريده الشيطان من بني آدم: يا أيها الذين آمنوا إلى آخره. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ما هو ضد العداوة؟ عقيل. ما ضد العداوة؟ الموالاة. والبغضة المحبة. طيب، يعني المحبة ضد البغضة، فيريد أن تشتت القلوب والأبدان. وأظن أخذنا الفوائد. نعم. إيش؟ منين؟ نعم. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب. وجه ذلك أن الله تعالى أخبر أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام سبب أن الخمر والميسر سبب للعداوة والبغضاء، وهذا لا شك في إثبات، لا شك فيه، ولا أحد ينكره إلا السفيه. كل يعلم أن من غمس في البحر فإنه يغرق، وأن من ألقي في النار فإنه يحترق، أليس كذلك؟ طيب، أنكر قوم الأسباب وغلا قوم في إثباته. فأما الذين أنكروا الأسباب فزعموا أنهم بإنكارهم ينزهون الله تعالى عن الشريك، فغلوا في التنزيه. وأما الذين أثبتوا الأسباب على أنها الفاعلة فهؤلاء أشركوا مع الله. أما أهل الحق فقالوا إن الأسباب لها تأثير، ولكن من الذي جعل لها تأثيرا؟ هو الله. فتأثير الأسباب ليس بنفسه، ولكن بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة. ويدل لهذا أنه توجد أسباب موجبة للشيء بإجاب الله إياه، ومع ذلك قد يرتفع هذا الإجاب، قد يرتفع هذا الإجاب. من ذلك النار محرقة، ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، فانتفى الإحراق وانتفت الحرارة فصارت بردا وسلاما. لو كانت الأسباب مؤثرة بنفسها نعم لاحترق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك الرجل الذي يقطعه الدجال جزلتين ثم يقول له قم فيقوم، نحن نعلم أن الدجال لم يكن هو السبب في إحيائه، بل ذلك إلى الله عز وجل. ولهذا إذا قتله الثالثة لم يستطع أن يحييه، لا نعم لم يستطع أن يقتله، لا يسلط الله عليه بعد ذلك. إذن نقول الأسباب لها تأثير، ولكن لا بنفسها، بل بما أودع الله تعالى فيها من القوى المؤثرة. والأدلة في هذا شرعا وعقلا وواقعا لا تحصى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما صد عن ذكر الله فهو من أوامر الشيطان. وذكر الله تبارك وتعالى سبق لنا يا علي بن نور أنه إيش؟ لا لا نعم يكون بالقلب واللسان والجوارح. فكل ما صدك عن ذكر الله بهذه الأشياء فهو من أوامر الشيطان وإراداته. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصلاة لتخصيصها بالذكر من بين ذكر الله عز وجل، وهذا يدل على شرفها وفضلها على غيرها، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح وجبريل وهو من الملائكة، لكن خصه الله تعالى بالذكر لشرفه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من صد الشيطان إيانا عن الصلاة، عن الصلاة، إما أن نتلهى عنها بأموالنا أو بأولادنا أو بلغونا أو بجدنا بأي شيء، وإما أن نفعلها بأجسامنا دون إيش؟ دون قلوبنا. فاحذر الشيطان أن يصدك عن الصلاة. ومن فوائده أنه كلما وقع في قلبك التثاقل عن الصلاة فاعلم أنه من الشيطان ومراد الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد النهي عن الخمر والميسر لقوله فهل أنتم منتهون. ووجه التأكيد أنه أتى بصيغة إيش؟ الاستفهام، يعني فهل بعد هذا البيان تنتهون أو تستمرون؟ ماذا كان جواب الصحابة يا أخوان؟ انتهينا انتهينا. ثم قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا فعل أمر من الإطاعة وهي الانقياد، والمراد بالانقياد هنا فعل الأوامر واجتناب النواهي. وعليه فإذا قال الإنسان ما المراد بطاعة الله، نقول فعل أوامره واجتناب نواهيه. وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول، الخطاب لا شك أنه لهذه الأمة، وعلى هذا فتكون ألف الرسول للعهد، أي العهود الذهن، يعني أطيعوا الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله عز وجل. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن الله أرسله؟ نقول الدليل على أن الله أرسله ما أيده به من المعجزات التي أعظمها القرآن الكريم، ثم ما يشاهد من الآيات الحسية التي لا يقدر بشر أن يأتي بها لا الرسول ولا غيره، آيات واضحة على رسالته، وهي أكثر من أن تحصر. ومن أراد المزيد من ذلك فعليه بمراجعة آخر كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد عقد فصلا مفيدا جدا في آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أراد المزيد أيضا فعليه بما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في آخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر كثيرا من الآيات في السماء وفي الأرض، في الإنسان وفي الحيوان، ولا حاجة إلى أن نذكر شيئا كثيرا منها، لكنها موجودة والحمد لله. وينبغي لنا أن نحرص على معرفة هذه الآيات، لأن الإنسان بشر والشيطان حريص، قد يهاجم القلب ويضعف الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا راجع الآيات ازداد بذلك إيمانا. فعليكم بها، وأطيعوا الرسول، واحذروا، احذروا أي من معصية الله ورسوله، يعني احذروا المعصية، معصية الله ورسوله. ولم يأمرنا الله تعالى بشيء إلا لمصلحتنا، ولم ينهنا عن شيء إلا لمضرتنا. فإن توليتم أي أعرضتم عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله فإنكم لن تضروا الله ولا رسول الله، لن تضروا الله ولن تضروا رسول الله. أما كون الإنسان لا يضر الله بمعصيته فأمر ظاهر، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كذلك المتولي لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى الأمانة، ولا يلام على معصية غيره. كما قال الله تبارك وتعالى: فتول عنهم فما أنت إيش بملوك. فهم لن يضر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصية الله، لأنه بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة. ولهذا قال: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. اعلموا أمر بالعلم، ومعلوم أننا يجب أن نعلم كل ما أخبر الله به عن نفسه وعن غيره، لكن هذا علم خاص. اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهنا نسأل عن إعراب أنما على رسولنا البلاغ المبين، كيف نعرب أنما على رسولنا البلاغ المبين؟ 1 2 3 نعم. كم رسولنا كلها مشهورة على نعم الجملة الاسمية. نحرف المتجه طيب ساعد أخاك. نعم صفة طيب نعم رصد. هل يمكن أن يكون هناك وجه آخر في الإعراب وأن نقول أن الذي على رسولنا البلاغ المبين؟ نعم انظر للكتاب. الكتابة أن مقرونة بما، هذا عندي وعندكم كذلك. طيب لو كانت موصولة لفصلت عن أن، لأن ما الموصولة إذا كانت اسما لأن فإنها أو لإن فإنها تفصل عنها. وهنا قد يقول قائل: لعل هذه القاعدة وهي اتصال ما الموصولة بإن كانت قاعدة قديمة في خط المصحف، فنقول الأصل إيش؟ الأصل بقى مكان على مكان، وأن ما إذا اتصلت بإن أو أن فهي تكفها عن العمل وتجعل الجملة فيها حصر. نعم قول أنما على رسولنا البلاغ يعني التبليغ، وأصل التبليغ من بلغ الشيء كذا أي وصل إليه، أي عليه أن يوصل الوحي الذي أوحاه الله إليه إلى المرسل إليه. هذه وظيفته، ليس له أكثر من هذه الوظيفة. البلاغ المبين من أبان المتعدي وليست من أبان اللازم. أبان اللازم تقول أبان الصبح كما تقول بان الصبح. أبان المتعدي تتعدى المفعول به، فهنا نقول المبين إيش من أبان المتعدي أو اللازم. نعم المتعدي يعني البلاغ الذي أبان الحق، وذلك كفصاحته عليه الصلاة والسلام و حلاوة كلامه ووصوله إلى القلب حينما يصل إلى الأذن واقتناع النفس به. فلهذه الأوصاف كان بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لما يبلغه صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الآية الكريمة مناسبة لما قبلها، وهي أن الله تعالى لما أمر بالانتهاء واجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أمر بطاعته عموما وحذر من مخالفته. يقول الله عز وجل نعم، فيكون فيها من الفوائد: أولا وجوب طاعة الله ورسوله، لقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن فوائدها أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة، بمعنى أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء لا نقول هل يوجد في القرآن هذا الأمر أو لا يوجد، فطاعته مستقلة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أطيعوا الرسول. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره بالرسالة، لا ولا يمتاز عن غيره بأنه رب يفعل ما يشاء، بل هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يقول: وأطيعوا الرسول. ومن فوائده أن الرسالة من أفخر الأوصاف التي يتصف بها العبد، بقوله: الرسول. ولا شك أن الرسول يفضل ويشرف بحسب منزلة المرسلين. أتوافقون على هذه الجملة؟ نعم توافقون إن شاء الله. لا نعم، لو جاء رسول من عند رجل شريف عالي المنزل، فهل يكون في نفوسكم كرسول جاء من عامة الناس؟ لا أبدا، بل يكون في نفوسنا لهذا الرسول بمقدار ما يستحقه من منزلة من أرسله. فعلي تكون الرسالة تكون عجيب فخرا لمن أرسل. طيب، وهل مقام النبوة أفضل أو مقام الرسالة؟ مقام الرسالة، لأن الرسول نال من مقام النبوة ومقام الرسالة. مقام النبوة بما أوحي إليه، ومقام الرسالة بما كلف بتبليغه، فيكون أشرف. خلافا لأهل الباطل الذين يقولون: أفضل بني آدم الولي، ثم النبي، ثم الرسول، معللين بأن الرسول خادم والنبي من النبوة وهي العلو والارتفاع، والولي من الولاية وهي أخص. ويقول شاعرهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. قاتله الله. فويق الرسول يعني ما هناك فرق بين بالنسبة للولي، بعيد دون الولي. ولقد ضل ضلالا مبينا، لأن الرسول، لأن النبي ولي، ولي وزيادة، والرسول ولي ونبي ورسول. لكن الله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من معصية الله ورسوله. التحذير من معصية الله ورسوله بقوله واحذروا. وكلمة احذروا التي حذف مفعولها أشد وقعا من احذروا إذا ذكر مفعولها، لأنها أبلغ في التخويف، كأن المتكلم اقتصر عليها دون متعلقاتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب، لأن التحذير لا يكون إلا من شيء يأثم به الإنسان، فإن ما لا إثم فيه لا يكون الحذر منه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الأصول، أصول الفقه، فمنهم من يقول الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من يقول الأصل فيه الندب، ومنهم من يقول أما في الآداب فهو للندب، وأما في العبادات التي حق الله فهي للوجوب. والمسألة مبسوطة في أصول الفقه، لكن الشيء الذي يهمنا هو أن الإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله لا يتردد فيقول هل الأمر للوجوب أو للسلام. هذه عبارة منتقدة، هل الأمر للوجوب أو للسلام. الأصل أن الأمر الموجه من خالقك أو رسوله الذي أرسله إليك أن يكون ملزما، هذا هو الأصل. وإلى ساعتي وإلى ساعتكم أنتم لم يعهد من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم بأمر قالوا يا رسول الله هل هذا واجب علينا ولا مستحب، أبدا. وخير لنا أن نقتفي أثاره. نعم، لو أن الإنسان تورط في المخالفة فإن السؤال عن الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب قد يكون وجيها. كيف ذلك؟ إذا كان واجبا وجب عليه أن يحدث عنه توبة ويتوب إلى الله من ذلك، وأما إذا لم يكن واجبا فالأمر سهل. لكن كلامي على أول ما يرد عليك الأمر لا تتردد، افعل ما استطعت. أما إذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاء عن أنك مخير فأنت مخير، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريرة أن ترجع إلى زوجها مغيث، وكانت بريرة عتقت وزوجها رقيق، فلما عتقت ملكت نفسها فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن شئت أن تبقى مع مغيث فابقى، وإن شئت أن لا تبقى فلك الفسق. قالت لا أريد البقاء معه. فحزن مغيث عليها وجعل يبكي وراءها في أسواق المدينة يريد أن ترجع إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ما جوابكم أنتم؟ بلى نعجب، لأن الغالب أن القلوب إذا تعالفت فهي تعالف من الجانبين. فأمرها أن ترجع إليه. قالت له يا رسول الله إن كان أمرا فسمعا وطاعة، ولم تقل إن كان أمرا على سبيل الوجوب، إن كان أمرا فسمعا وطاعة، وإن كانت مشهورة فلا رغبة لي فيه. قال بل مشهور. هذا صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر ليس للوجود بل للمشروع. ولما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام الأقرع بن حابس قال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا. فالحاصل أن نقول الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، وأن تفعل ما أمر، ولا تسأل تتردد، لأن المسألة خطيرة إذا ترددت. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاء بعده، فهم في أمر مريج متقلب غير مستقل، لأنهم كذبوا بالحق لما جاء. فاقبل يا أخي الحق ولا تتردد ولا تقل واجب أو مستحب، لكن كما قلت لكم إذا تورطت في شيء فلا بأس. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن تولي الناس عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضره، لا يضره، لقوله فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويتفرع على ذلك أن الداعية إلى الله في وقتنا وفي فيما قبله لا يضره أن لا يقبل الناس منه، لأنه أدى الواجب. وينبغي أن يفرح نفسه لأنه أدى الواجب، وأن لا يحزن لعدم قبولهم دعوته، لأن الله تعالى قال للرسول ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لكن ربما نقول يحزن لعدم قبول الشريعة لا لعدم قبولهم منه، والفرق بين هذا وهذا واضح. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا، لأنه بلغ البلاغ المبين ومع ذلك حصل المخالفة والتولي. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ففيه إبطال لقول أهل التفويض فيما يختص بأسماء الله وصفاته، الذين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين ولا يعرف ما قال، وإنما ألقى كلاما للناس كأنه حروف هجائية أو ألغاز. ومن فوائد الآية الكريمة أن بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغ مبين لا عي فيه ولا تعقيد ولا إشكال، بل هو بين في نفسه مبين لغيره، بقوله البلاغ المبين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأن أنه عليه الصلاة والسلام قام بالواجب، فعلينا نحن أن نقوم بالواجب. هل يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور؟ نعم يمكن أن نأخذ منه أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور، أو بلغته على وجه مشوش فإنه معذور، ولكن الثاني الذي بلغته على وجه مشوش يكون واجبا عليه أن يطلب الوصف الصحيح لهذه الرسالة التي بلغته، وأن لا يسكت ويقول الأمر ما بالي ولا يلزمني، بل يجب أن يبحث. أما إذا كان الأمر لم يعلم به إطلاقا فهذا لم تقم عليه الحجة فهو معذور. فلو رأينا رجلا لم يسمع عن الشرع شيئا عن الإسلام في الكهوف والجبال والأدغال، يرعى الغنم ويحلب الإبل ولا ما يعلم شيئا، فهل نقول إن هذا معذور أو غير معذور؟ معذور لا شك إنه معذور. ولكن إذا ذكر له أن هناك رسالة وجب عليه أن يبحث، وحينئذ قد نقول إن هذا الذي بلغه ترتفع به الحجة، لأن الواجب أن يسأل. الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل يمكن أن تتعارض طاعة الله ورسوله؟ نعم لا يمكن، ولا يمكن أن تتعارض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص الواردة عنه. فإذا رأينا حديثا يناقض ما في القرآن فإننا نحكم برده وإن لم نعرف سنده، بل ولو عرفنا سنده فإننا نقول هذا منكر إذا خالف القرآن. لا يمكن أن يكون الله يأمر بطاعته وطاعته مقدمة على كل شيء وبطاعة الرسول. لو كان هذا أننا نأخذ بما تناقض من الكتاب والسنة لكانت مستحيلة. من ذلك ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم البقر أنها داء، وفي ألبانها أنها دواء أو شفاء، هذا بدون أن ننظر إلى سنده نحكم بأنه باطل ولا يصح. لو كان لحومها داء هل يمكن أن يحرم الله على عباده؟ أن يحلها الله لعباده؟ لا يمكن أبدا. لو كان لحمها داء ما أحلها الله لعباده أبدا، لأن الله تعالى لا يحل لعباده ما كان ضررا عليه. حتى لو قال قائل يمكن أن نحمل هذا الحديث على أكل لحم الإبل بدون طبخ، أقصيها الصفر، على أكل لحم البقر بدون طبخ، هل يصح هذا؟ لماذا؟ لأن أكله بدون طبخ نادر، ولا يمكن أن يحمل الحديث على الشيء النادر، والشيء بالشيء يذكر. ومن حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه ولي، من مات وعليه صيام صام عنه ولي. بعض العلماء يقول المراد من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي، أما صيام الفرض كصيام رمضان والكفارة فلا يصام عن الميت. فيقال سبحان الله أنتم صححوا الحديث ثم نقح المراد. صيام النذر بالنسبة لصيام الفرض والكفارة كثير أو نادر؟ نادر. كيف تحملون الحديث على شيء نادر وتتركون الشيء الكثير؟ ولهذا كان قول راجح أن ما ماتوا عليه الصيام صح. سواء كان واجبا بالنذر أو بأصل الشرع فإنه يصام عنه. نعم. فيما لو بلغ الإنسان فيه علاوة مشوش. نعم. أننا لا نعذره بالجهل. فالشيخ هذا البناء هو شك عندنا لا بناء. لا أصلا. ما نقول لا. نقول قد لا نعذره لتركه الواجب وهو البحث. إنسان عامي أو عجوز في مثلا في داخل أوروبا وما شبه ذلك ولا إعلام ربي عليهم ولا يعرفون شيء. شيء محتمل إذا بلغ أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أتى لجميع الخلق وأن من خالفه في النار ومن وافقه في الجنة يسمع هذا. وليس بك صادق هذا. نعم قد يكون معذورا خصوصا إذا كان الذي أخبره ممن يعد من رؤسائهم في الدين قد يكون معذورا. ولهذا لما أنكر عمر على الرجل الذي قرأ في سورة الفرقان خلاف ما كان يعرفه عمر أنكر آية من كتاب الله ظانا أن الرجل إيش أخطأ فيها حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هكذا أنزل لقراءة الرجل وهكذا أنزل لقراءته. والمسألة هذه الناس فيها طرفان ووسط. طرف يغلو في التكفير ويقدم على التكفير ويقول لا يعذر بالجهل في أصل الدين وهذا غير صحيح. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقسم آخر لا يغلو في رفع التكفير حتى وإن كان الإنسان في حال يحكم بكفره يقول لا. والقول الوسط هو الوسط أن نقول من لم تبلغه فهو معذور ومن بلغته ولم يفهمها فهو معذور لأن عدم الفهم كعدم العلم. لو أتى إليك إنسان أعجمي وقام يتكلم بأعجميته في شيء هل تدري ما يقول؟ ما تدري ما يقول هذا معذور. فالفهم ليس بشرط. نعم فالفهم شرط يعني مجرد البلاغ لا يكفي. وأما قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ فهل معنى ومن وصل إليه وإن لم يفهم أو من بلغه فأدركه الثاني هو المرجح. نعم يا سليم. لا لا لا يا سليم هذا تساعد. لا شك أن الذي يسب أبا بكر هنا ليس من الدين في شيء. الله يكفي نشر الله يكفي نشر من هديه. لا يجب بغضه. كيف بغضه؟ من قال يجب محبته؟ يجب بغضه ما في إشكال لكن نسأل الله لهم الهداية. وآمنتم ثم اتقوا وآمنتم ثم أمرأكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل يمكن أن يكون أمر الله وأمر الرسول متناقضين؟ نعم ما وجه ذلك من الآية؟ العطف. ها؟ قولوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما وجه؟ كونه عطف طاعة الله الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله يكون لا نعم إنه أعاد لا من فضلك اقلب الشريط طاربت ولم